السلام عليكم. وعليكم الاشتراك في، أنا مهندس في التأمين الصحي، نقابة المهندسين، شرعا حلال أم حرام؟ بين لي شو هذا الاشتراك لأعطيك الجواب. في صندوق اسمه صندوق التأمين الصحي للمهندسين، يعني كل شهر بدفع لهم 4 دنانير، إذا أصبت بمرض بدفعوا عني 80% من قيمة فاتورة المستشفى. لا، ما بيجوز هذا الاشتراك، يشكل القمار. اي نعم، وقد يمرض اخر مرضا شديدا، لولا الاشتراك كان يكلفه اضعاف مضاعفة. فمن اين يأخذون هذه الاضعاف المضاعفة؟ من امثالك انت، هل ما ضعف؟ هذه مقامرة. مقامرة، اي نعم، ولا يجوز أن نقول إنها تكافؤ اجتماعي. لا، هذا تغطية لهذا الأمر المنكر. طيب، سؤال آخر، تفضل.